الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، نبدأ مع حضراتكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى في اللقاء رقم 108 من شرح كتاب فقه السنة، وهو اللقاء الرابع من أحكام الزكاة. وقد تكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في اللقاء السابق عن مسألة واحدة، المسألة رقم 4، تكلمنا عن حكم مانع الزكاة وفصلنا القول فيه بالأدلة بفضل الله عز وجل. نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في المسألة الخامسة من مسائل الزكاة، وهي على من تجب الزكاة. على من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على المسلم، ده الشرط الأول، يبقى غير المسلم لا تجب عليه الزكاة. ثانيا الحر، إذن فالعبد لا تجب عليه الزكاة. ثالثا المالك للنصاب، المالك للنصاب. رابعا من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة. يبقى عندك هنا 4 أمور لابد يتوفروا في الإنسان اللي هتجب في الزكاة، بيسموها شروط وجوب الزكاة. شروط وجوب الزكاة: الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون حرا، الشرط الثالث أن يكون مالكا للنصاب، الشرط الرابع أن يكون مالكا للنصاب من أنواع المال التي تجب فيها الزكاة. دول 4 شروط أهو. أي شرط بيختل من هذه الشروط الأربعة يبقى الزكاة ما بتجبش، لا تجب على الشخص. يكون مسلم، حر، ومالك للنصاب، ويكون المال اللي هو ملكه وفيه النصاب يكون من الأصناف اللي ذكرها الإسلام وذكرتها الشريعة ودلت عليها النصوص إنها تجب فيها الزكاة، لأن فيه أصناف لا تجب فيها الزكاة، يبقى لابد يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة. والنصاب طبعا مالك للنصاب. إيه هو النصاب؟ قال لك هو المقدار المحدد من المال، المقدار المحدد من المال الذي حدده الشرع والذي لا تجب الزكاة في المال إلا إذا وصل المال إليه. يعني الشرع حدد مقدار معين، مثلا في الذهب 20 دينار، في الفضة 200 درهم، في بقية الأمور في الزروع والثمار الشرع حدد 5 أوسق، في المواشي الإبل بيبدأ من 5، الغنم بيبدأ من 40، البقر والجاموس بيبدأ من 30. ده اسمه إيه بقى؟ اسمه النصاب. يعني لما ملك يوصل للمقدار ده تجب عليك الزكاة، لسه ما وصلش للمقدار ده يبقى ما وصلش للنصاب، يبقى مالك ما وصلش للنصاب وما تجيبش فيه زكاة مفروضة، وإنما أنت وحريتك، إن شئت أن تخرج صدقة تطوع فلا بأس، وإن شئت أن لا تخرج فلا بأس. يبقى كده 4 شروط اسمهم شروط وجوب الزكاة. طب شروط النصاب نفسه، من شروط وجوب الزكاة أن يكون مالكا للنصاب. طب النصاب ده له شروط. أي وله شروط. يشترط في النصاب أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة. يعني النصاب ده هو مثلا، احنا قلنا النصاب في الذهب 20 جرام بما يعادل 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24، و200 درهم بما يعادل 600 جرام من الفضة، خلي بالك معاي، والمال بيبقى ما يعادل ذلك بما يعادل الذهب أو الفضة. طيب النصاب ده هو لابد يكون زيادة عن الحاجات الضرورية. الضرورية إيه؟ اللي هي المسكن والمشرب والمأكل والملبس وآلات الحرف. يعني أنت راجل دلوقتي عندك بيت، بيت ساكن فيه انت وعيالك، ده يبلغ النصاب وزياده كتير، لكن ما فيهوش زكاه. ليه؟ لان من شروط النصاب ان يكون فاضلا عن الحاجات الضروريه، لان البيت ده حاجه ضروريه، شيء ضروري انت عايش فيه. جهازك اللي موجود في البيت ما يدخلش في الزكاه، خارج عن النصاب. عندك جرار بتركبه يحرث لك الأرض وينظفها لك وغيره، خارج عن النصاب. عندك سيارة ملك بتركبها خاصة بك توصلك وتوديك وتجيبك، خارج عن النصاب. وهكذا. يبقى أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة. يعني لو انت راجل خياط مثلا وعندك مكن ب10 مليون جنيه بيطلع خياطة وبنخيط عليه وبنعمل آلات الحرفة، دي ما تدخلش في الزكاة. لو انت فاتح مصنع وبتنتج مثلا سيارات او بتنتج اواني او بتنتج اي ملابس او بتنتج اي شيء، الزكاة هتبقى في الإنتاج اللي بيطلع، على إنها اسمها زكاة عروض التجارة اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن الآلات بقى آلات الحرفة اللي هي شغالة من المباني وآلات الحرفة اللي هي بتصنع وتطلع الصنعة، والسيارات والعربيات اللي هي بتشيل البضائع وتودي وتجيب وغيره، كل دي ما بيدخلش في قلب المال بتاع الزكاة وما بيتحسبش منه، لأنه هو من الأمور الضرورية التي لا غنى للمرء عنها. خلي بال حضراتكم من الأمر دي. الشرط الثاني في النصاب، وأن يحول عليه الحول الهجري. النصاب ده هو بعد ما يكون ما يتوفر فيه الشرط الأول إنه يكون زائد عن الحاجات الضرورية، لابد يمر عليه سنة. يعني أنا دلوقتي ملكت النصاب 1 شعبان، ملكت النصاب 1442 أو 1440 1 شعبان. ما لما بتملك النصاب ما بنقولكش يجب عليك الزكاة على طول ساعتها، لا، ده لابد يعدي سنة كاملة، حول هجري كامل، سنة هجرية كاملة، عام كامل، عشان تجب عليك الزكاة ويجب عليك انك تخرج الزكاة. يبقى 1 شعبان 1440 يبقى ما تخرجش الزكاة الا في 1 شعبان 1441 في العام اللي بعده، وهكذا. وأن يحول عليه الحول الهجري، ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب. يعني بتبدأ نحسب من يوم ما نملك النصاب. أنا عندي مال كتير وشغال وبتاجر وبعمل، بس لسه ما ملكتش النصاب، أقل من النصاب، لسه ما حسبناش السنة، إما نملك النصاب، يوم ما نملك النصاب نبدأ نعد بقى سنة كاملة، إما تنتهي السنة بعد ملك النصاب نبدأ نخرج الزكاة. ولا بد من كماله في الحول كله، فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب. وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه 100 درهم، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما أو 40 شاة، فتلفت في أثناء الحول إلا شاة، ثم ملك في آخر الحول تماما 200 وتماما 40، وجبت زكاة الجميع. المسألة، خلاصة المسألة، إن الجمهور إلا أبا حنيفة عليهم جميعا رحمة الله قالوا إن لابد يتن النصاب مكتمل من أول الحول إلى آخر الحول، يعني النصاب 85 جرام عيار 24 أو ثمنه من المال، لما نكون بنتكلم في المال أو عروض التجارة، المال اللي معايا بدأ واكتمل النصاب بتاعه، وبعدين جيت بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر النصاب نزل ما عادش نصاب، يعني لو النصاب مثلا 50,000 أو 60,000 جيت أبص لقيته 40,000 أو 30,000 بعد 6 أشهر النصاب ما عادش نصاب، وبعدين بعد شهر أو 2 قبل السنة ما تكمل طلع المال تاني ووصل للنصاب. الجمهور بيقول لك لا، لابد النصاب عشان تجب عليك الزكاة لابد النصاب يكمل من أوله إلى من أول الحول إلى آخر الحول. الإمام أبو حنيفة له مذهب آخر وقال عليه رحمة الله: إني مش شرط إني لابد إن النصاب يكتمل في الحول كله، وإنما لابد أن يكتمل في أول العام وفي آخر العام، يعني نبدأ بالنصاب ومش شرط بقى في نص السنة دي يكون النصاب نزل طلع، المهم ساعة ما نيجي نطلع الزكاة في آخر الحول نلاقي النصاب مكتمل. الجمهور قالوا لابد أن يكون مكتملا على مدار الحول كله، والله أعلى وأعلم، ومذهب الجمهور والأقوى، وإن كانت المسألة مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، والله أعلى وأعلم، لأن ما فيش نصوص صحيحة صريحة ترجح أحد القولين على الآخر، فهو ترجيح اجتهادي. طيب، عند الجمهور لو النصاب نزل تاني في نص الحول نعمل ايه؟ قال لك لا، ده احنا هنبدأ سنة جديدة لما النصاب يكتمل، يعني بعد 6 أشهر النصاب نزل ما عادش نصاب، وبعدين في الشهر الثامن اكتمل النصاب، قال لك يبقى نعد السنة أولها في الفترة اللي اكتمل فيها النصاب تاني، والله أعلى وأعلم. طبعا معلوم، وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار، يعني الحول ده إن لابد يمر سنة كاملة على النصاب، ده في زكاة المال، في زكاة الذهب والفضة، في زكاة المواشي، في زكاة عروض التجارة، لكن أما في الزروع والثمار فهي مش مرتبطة بالسنة وإنما مرتبطة بالحصاد، فإنها تجب يوم الحصاد. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى يشترط النصاب في الزروع والثمار، لكن لا يشترط هذا الشرط وهو مرور الحول في الزروع والثمار، لأن الزكاة مش مرتبطة في الزروع والثمار بالحول، وإنما مرتبطة بوقت الحصاد. قال العبدري: أموال الزكاة ضربان، أحدهما ما هو نماء في نفسك الحبوب والثمار، فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده، والثاني ما يرصد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية. يعني الحبوب والثمار خلاص هي نامت بالفعل، فدي على طول بمجرد ما بتيجي بتخرج. أما النوع الثاني من المال اللي هو معد للنماء، يعني المواشي والتجارة وغيره، دي أموال محطوطة عشان تنمو ويتاجر فيها وتزيد وتجيب أرباح. فقال لك: فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول. وبه قال الفقهاء كافة، يعني كل العلماء اتفقوا على ذلك، وهذا من المجموع للإمام النووي. يبقى احنا عرفنا يا حضرات ان شروط وجوب الزكاة أربعة: أن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون مالكا للنصاب، وأن يكون المال الذي وجب فيه النصاب أن يكون من المال الذي حدده الشرع. المسألة السادسة: الزكاة في مال الصبي والمجنون. هنا مسألة مهمة جدا. إحنا دايما في الصلاة في شروط وجوب الصلاة، في شروط وجوب الصلاة، وفي شروط وجوب الصيام، وفي شروط وجوب الحج، بنقول ما بتجبش الصلاة ولا الصوم ولا الحج إلا إذا كان بالغا عاقلا، إذا كان المكلف بالغ عاقل. طب ليه في الزكاة على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو المذهب الراجح في المسألة لوجود الأدلة على ذلك، وإن كان في المسألة خلاف وهناك قول آخر لمن أراد أن يحقق المسألة وأن يرجع إليها، ليه في الزكاة الجمهور ما اشترطش البلوغ ولا العقل؟ يعني الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون. ليه؟ قال لك: لأن الزكاة يا أخوانا، الزكاة حق المال، الزكاة دي بتخرج في إيه؟ مش حق البدن. لو كانت حق البدن يبقى لابد أن يكون البدن مكلفا، يعني عاقلا بالغا. ولذلك في الصلاة لما كانت الصلاة حق البدن اشترط في المصلي أن يكون عاقلا بالغا. الصبي لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الحج، إنما في الزكاة، الزكاة مش حق البدن، ده حق المال، والمال موجود وبلغ النصاب. فلما المال يستوفي الشروط ويبلغ النصاب تجب فيه الزكاة على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان صبيا أو كان مجنونا. يعني لو ناس واحد ولي الصغير، والصغير ده عنده مال كتير قوي قوي وبلغ النصاب، يجب على وليه أن يخرج الزكاة في ماله. ولو إنسان ولي لمجنون والمجنون ده ماله بلغ النصاب، يجب على الولي أن يخرج زكاة المال عن المجنون على الراجح. فيجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما إذا بلغ نصابا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وإسناده ضعيف. قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعي، وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها. قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الطائفة ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان وابن المبارك. يعني الإمام مالك والشافعي وأحمد والجمهور، الإمام مالك والشافعي وأحمد والجمهور على إن اليتيم وكذلك المجنون تجب الزكاة في ماله. ولذلك الحديث اللي هو إسناده ضعيف ده ولو شاهد يقوي، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيه من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، يعني حتى تأكله الزكاة. يعني دي نصيحة لولي اليتيم والصبي، أنت يلي أنت متكفل باليتيم وبالصبي تاجر في المال بتاعهم عشان الزكاة ما تاكلوش، ما تاكلش المال، لأن أنت تنك تطلع منه تطلع منه تطلع منه وينقص، فلابد التاجر فيها عشان يزيد. هذا هو مذهب الجمهور أيها الأحباب. طيب المسألة السابعة، وإحنا بينا العلة وقلنا العلة إن الزكاة حق المال فلا ينظر إلى العقل ولا إلى البلوغ، أما الصلاة والصوم والحج فحق البدن على الغالب فنظر فيها إلى البلوغ وإلى العقل. المسألة السابعة، المالك المدين. المالك المدين يعني واحد، ودي مسألة مهمة جدا بنتسئل فيه، واحد عنده أموال كتير قوي، عنده ملايين ومديون في ملايين، يبقى هو مالك لأموال وعليه ديون حل وجوب أدائها. طب ده يبقى غني ولا فقير؟ قال لك لا، فقير. من كان في يده مال تجب الزكاة فيه وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي إن بلغ نصابا. يعني هو دلوقتي عليه عنده مال يقدر بثلاثة مليون وعليه ديون باثنين مليون، يخرج الاثنين مليون اللي عليه الأول وبعدين يتبقى المليون، اللي يتبقى نشوف إن كان أقل من النصاب يبقى ما تجبش فيه الزكاة، وإن كان وصل للنصاب تجب فيه الزكاة بعد ما يخرج الديون اللي عليه، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه لأنه في هذه الحالة فقير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني لا زكاة إلا على الغني، والغني هو من ملك النصاب، الغني هو من ملك النصاب. رواه أحمد وذكره البخاري معلقا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. يبقى الزكاة واجب على من بس؟ على الغني. لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني لا زكاة إلا على غني، والغني هو المالك النصاب. ويستوي في ذلك الدين، ويستوفي ذلك الدين الذي عليه لله أو للعباد. يعني الدين لله زي إيه؟ إنه كالنذر مثلا، نذر وقال لله علي أن أتصدق بمئة ألف، طب ده هو بقى عليه دين مئة ألف جنيه وهو عنده مثلا مال بمئة وخمسين، فنقول له خرج المئة ألف الأول وفي الدين اللي عليك لله اللي هو النذر، وبعدين اللي يتبقى الخمسين ألف نشوف هل هم وصلوا للنصاب فتجب الزكاة في الباقي اللي هم الخمسين ألف، ولا ما وصلش للنصاب يبقى ما تجبش فيه الزكاة. ويستوفي ذلك الدين الذي عليه لله يعني كالنذر وغيره أو للعباد، إن هو يكون عليه دين لحد من الناس. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. يعني إن كان دين العباد يجب الوفاء به فدين الله أولى بالوفاء. دين الله أولى بالوفاء. طيب المسألة الثامنة، من مات وعليه الزكاة، واحد مات وعليه الزكاة، نعمل في الزكاة دية ايه؟ طبعا الزكاة احنا لسه قايلين دلوقتي ان الحقوق نوعين، الحقوق نوعان، حق لله وحق للعباد، وقلنا ان يجب عليه الوفاء بحق الله قبل حق العباد. طب لما يموت يجب على الورثة ان يقوموا بالوفاء بدينه لله اولا، عليه نذر او غيره، يخرجوا من التركة الدين اللي عليه. كان ناذر مثلا ابن مسجد، ناذر يخرج 1000 جنيه للفقراء، ناذر كذا، ناذر كذا، ناذر يذبح كذا، يجب على الورثة على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، إن كان في المسألة خلاف بقى عند العلماء بين العلماء، وده مذهب اللي احنا بنقوله دلوقتي مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، إن يجب الوفاء بالدين أولا، ونبدأ بحق الله، بالدين الذي على الميت لله كالنذر وغيره، ثم نسمي بأن نوفي بالدين الذي على المتوفى للناس، ثم نثلث بالوصية، إن كان له وصية ننفذ نقوم بتنفيذ هذه الوصية، ثم الأمر الرابع نوزع ما تبقى من التركة على الورثة. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، يعني الدين مذكور بعد الوصية، لكن قضى النبي بالدين قبل الوصية. يبقى دين الله أي حق الله، ثم حق العباد، ثم الوصية، ثم توزيع التركة، هكذا حق الله أولا، ثم حق الناس، ثم الوصية، ثم التركة. الكلام ده مين اللي هيعمله ويبقى مسؤول عنه؟ الورثة. مش أول ما يموت على طول يقوم جايبين التركة وموزعينها ويتخانقوا مع بعض والكلام ده، لا، يدوروا الأول على الميت، هو عليه حق لله زي نذر، وبعدين عليه ديون للناس يأدوها الأول بعد ما يأدوا حق ربنا، وبعدين بعد كده ينفذوا الوصية بتاعته، وبعدين بعد كده يوزعوا التركة. من مات وعليه الزكاة فإنها تجب في ماله، أي على مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. الزكاة ما هو دينه، واحد مات وعليه الزكاة، ده حق ربنا، الزكاة ده حق ربنا، فمن مات وعليه الزكاة فإنها تجب في ماله، وتقدم على الغرماء، يعني تقدم على حقوق الناس، لأن الزكاة ده دين على الميت لله، فيقدم مال الله على مال الناس، وتقدم على الغرماء والوصي والورثة. أنا قلت الكلام ده ووضحته مرة واثنين وثلاثة اهو. يبقى الترتيب لما الميت يموت نخرج حق الله أولا لو عليه زكاة أو عليه نذر، وبعدين نخرج الدين اللي عليه للناس، وبعدين بعد كده نخرج الوصية إن كان وصى بوصية جائزة، وبعدين نوزع البقية التركة، لقول الله تعالى في المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها أو دين، والزكاة دين قائم لله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. رواه الشيخان في صحيحهما. يبقى فدين الله أحق أن يقضى، خلي بالك ده هي قاعدة عامة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، دين الله أحق أن يقضى. طب والرسول صلى الله عليه وسلم جايله صحابي يقول له أمي ماتت وعليها صوم شهر، يعني نذرت أن يصوم شهر أو عليها صيام شهر من رمضان، أقضي عنه؟ فالرسول حط له قاعدة: لو كان أمك عليها دين لحد كنت هتقضي؟ قال له: نعم. قال: دين الله أحق أن يقضى. يعني إذا كنت هتقضي حق العباد فحق الله أولى. وده الدليل العام اللي استدل به الأئمة الأربعة على وجوب قضاء الصلوات. لو واحد ترك الصلاة متعمدا عمرا من الزمن وبعدين بعد كده تاب، إن استطاع أن يقضي يجب عليه أن يقضي. واستدل العلماء الأئمة الأربعة بعموم ومطلق هذا الحديث المبارك. عايزين نفهم الكلام ده؟ ده المسألة طبعا فيها خلاف، ولكن هذا هو الرأي الراجح مذهب الشافعي وأحمد. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن إحنا نقطة مهمة جدا قبل ما أخلص الدرس، أن أكتفي بهذه المسألة ونبقى نكمل بمشيئة الله عز وجل في اللقاءات القادمة. نقطة مهمة جدا جدا عايزين نخلي بالنا منها، مش عايزين نضرب الأدلة بالمذاهب، مش عايزين نعمل زي الناس اللي بيقولوا فلان قال وفلان قال والإمام قال والإمام قال وكله جائز، أو نختار من المذاهب أطيبها، لأن من تتبع الرخص تزندق. هو ده المنهج اللي فيه البعض دلوقتي بالذات من البارزين واللي بتصدروا للناس على الفضائيات على أنهم علماء رسميين، بيفتوا للناس بكده، بياخدوا اللي يتواكب مع الناس واللي يتماشى مع الناس والسهل مع الناس، كده هنضيع الدين وهنميعه. احنا لا بندور على الصعب ولا السهل، احنا نشوف الدليل مع مين، الحجة القوية، البرهان الواضح، الحديث الصحيح، الآية الصريحة، ونبدأ نشوف الأقوى ونقول للناس هو ده الحق بالدليل، واللي ما معاوش دليل ما نقولوش. والناس يجب عليها أنها تتعلم السمع والطاعة، إنما نقعد نترخص للناس الدين هيضيع والناس بيضيعوا، ولا هياخدوا بسهل ولا بصعب، ونيجي ندور بعد كده مش هنلاقي دين ولا هنلاقي ناس يلتزموا بدين. فاتقوا الله عباد الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تضيعوا سنة الرسول، وسيروا على هدي السلف الصالح، على هدي صحابة النبي، وعلى هدي الأئمة الأربعة، وعلى هدي أصحاب الكتب الستة وغيرهم من الأئمة الفضلاء الكرام علماء السلف الأطهار الأخيار. وهذا المنهج هو أن ندور مع الدليل حيث دار، وألا نتعصب لأقوال الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.